إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاته، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام، أمة الإسلام أمة واحدة أرسل الله تبارك وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم رسولا خاتما داعيا إلى الله سبحانه وتعالى، وقد جعل الله تبارك وتعالى أمته هي خاتم وخاتمة أمة أمم الهداية إلى يوم القيامة. وقال جل وعلا: تلك أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. أمرنا الله تبارك وتعالى بأن يوالي بعضنا بعضا، وأن يكون المسلمون جميعا يد واحدة، كما قال صلى الله عليه وسلم: المسلمون تتكاثر دماغ ويسعى بذمتهم أدناه، وهم يد على من سواه. يد يعني يد واحدة، جماعة واحدة على من سواهم، أي من الكفار. فمن ليس بمسلم فهو كافر، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فليقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالدين دين الإسلام، هذا الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى لعباده، ومن خرج عن هذا الدين فليس بمسلم. فالإسلام هو اتباع كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلوات الله وسلامه عليه، ومن خرج عن ذلك ولم يدخل فيه فليس من أهل الجنة وليس بمسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: والله لا أسمع بيهودي ولا نصراني ولا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. والكفر ملة واحدة في وجوب موقف أهل الإسلام، كما قال تبارك وتعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، يعني أنه يوالي بعضهم بعضا على أهل الإسلام، إلا تفعلوا في أسرة المؤمن لإخوانه المؤمنين وموالاته لهم وعداوته لغيرهم، قال جل وعلا: تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وقد كان ما حذر الله تبارك وتعالى منه من أن يوالي بعض المسلمين الكفار، فقد نجح الكفار في 100 سنة الأخيرة هذه، القرن الأخير، وهو من أسوأ القرون التي مرت على أمة الإسلام. نجح أعداء المسلمين في أن فرقوا أهل الإسلام أوطانا وشعوبا ودولا يعادي بعضها بعض، وعن طريق هذه التفرقة دخل أعداء الإسلام إلى أرض الإسلام، فأصبح المسلمون في حالة حرب بعضهم مع بعض. في هذه 100 سنة الأخيرة لم يكن لليهود وجود ودولة في فلسطين، وإنما أنشأوا دولتهم فكرة قبل نحو 100 سنة، ثم مشروعا يتنامى في كل 10 سنوات يقفز قفزة إلى أن أصبح في 100 سنة ما نراه الآن. قبل 42 سنة أو نحو هذا فقط كان يخرج يعني الرجل منا هنا من الكويت فيصلي في بيت المقدس. ثم انظر ما حصل في هذه 100 سنة من تأخر الأمر إلى أن آل الأمر إلى ما نحن فيه. قامت في أرض فلسطين جزء عظيم من أرض أمة الإسلام الأولى دولة تعادي أهل الإسلام جميعا ويواليها من يواليها من أهل الإسلام، وقد شردوا شعبها نصفهم في الشتات ونصفهم تحت الاحتلال. ثم آل الأمر إلى ما تشهدون أن أصبح بعض أقاليم فلسطين وهو ما تسمعه من غزة أكبر سجن موجود في الأرض الآن، أرض لا هوية لها، لا يعترف بها أحد، فهي ليست دولة وليست إقليما محتلا وليست تابعة لدولة، وإنما هي أرض جعلها اليهود سجن يسجنون فيه هذا العدد الضخم من المسلمين، أكثر من 1.5 مليون مسلم يسجنونهم وهم يملكون مفاتيح هذا السجن وطعام أهله وشرابهم، لا يدخل شيء، لا يدخل دينار إلا عن طريقهم ولا يخرج أحد إلا عن طريقهم، وقد عملوا فيه ما تشاهدون من القتل والدمار. والعالم الإسلامي يتفرج على هذا الأمر وهو لا يستطيع أن يحرك ساكنا، فبعض هذه الدول دول العالم الإسلامي ارتبطت بمعاهدات ملزمة مع اليهود يلتزمون بها، ولا يلتزم اليهود بالطرف الآخر من هذه المعاهدات، وبقي المسلمون يتألمون ويصرخون ولا يستطيعون حراكا، والحال على ما تعود. هذا المآل الذي آلت إليه هذه الأمة مآل لا شك أنه مآل سيئ، وهو لا يليق بهذه الأمة أمة الإسلام التي جعل الله تبارك وتعالى آخر أمم الهداية القائمة بأمره حتى تقوم الساعة. لكن لا شك أن هذا المآل الذي آلت إليه هذه الأمة إنما هو بتقصيرها، يعني سنة بعد سنة، فالتقصير المعاصي التي نحارب بها الله تبارك وتعالى ما كان من موالاة أعداء الله تبارك وتعالى، التفصي من الدين، كل هذا آل بالأمة إلى هذا المآل الذي يشعر كل مسلم فيه بالخزي والعار وبالألم الشديد، أن يقع هذا في الأمة فتقطع يعني أوصالها وتقطع أطرافها ولا يستطيع أحد أن ينصر أهل الأمر، إلى أن يصبح هذا الأمر 1.5 مليون أو أكثر من المسلمين على هذا النحو لا يدخل لهم معونة من إخوانه المسلمين إلا عن طريق عدوه اليهود. يعني دينارك الذي تدفعه لا يمكن إيصاله إليهم إلا عن طريق اليهود التجار الذي يملك هذا السجن. أقول هذا المآل الذي آل إليه هذا الأمر إنما هو ألم لا شك يعصر كل قلب مسلم، وهذا الألم هو جزء من الدين، يعني هو جزء من الدين، فإذا كنا لا نملك إلا الآلام فهذا جزء من الدين، لكن من لا يتألم فلا شك أنه ليس بمسلم، ومن يشمت فقد خرج من الإسلام، فإن الشماتة إذا وقعت في مسلم، إذا وقع المسلم في بلاء وشمت منه أحد فلا شك أنه يخرج من الإسلام، لأن أهل الإسلام إنما هم أمة واحدة، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. نحن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا نملك إلا الدعاء، وإلا البذل والعطاء يجب أن نبذل، ويجب أن نعلم أن الحال التي وصلنا إليها إنما وصلنا إليها لتقصير، عندما قصر المسلمون فيما أوجبه الله تبارك وتعالى عليهم من الوحدة الجامعة، فإن الله تبارك وتعالى أمر المسلمين أن يكونوا أمة واحدة، قال جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. هذه آيات أنزلها الله تبارك وتعالى عندما عاد بعض المسلمين بعضا بسبب من الأسباب فلامهم الله تبارك وتعالى هذا اللوم الشديد وذكرهم سبحانه وتعالى بما كان من شأنهم في الجاهلية. كان العرب أمة متفرقة يعادي بعضها بعضا وجاء هذا الدين فألف بين قلوبهم واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء في جاهليتكم فأرسل الله تبارك وتعالى رسوله وأنزل دينه فجعل هذه الأمة أمة واحدة. أمر الله تبارك وتعالى أن تظل أمة واحدة لكن أقول استطاع الأعداء بعد ذلك بأن يمزقوا هذه الأمة شعوبا متناحرة أوطان متفرقة دول متعادية ودخل العدو بينهم وسلط بعضهم على بعض وبدأ العدو يقتطع ما يقتطع من جسم هذه الأمة كما يشاء ويقتل فيها من يقتل كما يشاء ولا يستطيع الآخرون والمكبلون بمعاهدات وارتباط مع الأعداء أن يفعلوا شيئا لإخوانهم في أي مكان يكونون فيه وأنزلوا بهم البلاء كما هو قائم ومشاهد في هذه الأيام. يجب أن نعلم أن هذا إنما وقع في هذه الأمة بتقصيرها في أمر الله تبارك وتعالى وإنه لا بد من عودة إلى الله تبارك وتعالى، دعوة إلى العودة إلى الله ودعوة إلى الوحدة الجامعة ودعوة إلى أن يكون المسلمون أمة واحدة وأن يقوم كل منهم بموالاة أخيه ونصرته وأن يهب لذلك، وإلا فإن هذا الأمر يظل مستمرا حتى يشاء الله تبارك وتعالى بما يشاء بعودة هذه الأمة إلى رشدها وائتلافها في جسد واحد كما وصفه النبي صلوات الله وسلامه عليه مثل الأمية في توافهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. أسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إلى دينه ردا جميلا وأن يؤلف بين قلوبنا وأن يرفع غضبه وسخطه عنا وأن يلعن الكافرين وأن يدافع عن المؤمنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه وصلوات الله وسلامه عليه. إخواني إن كنا لا نملك إلا الدعاء يجب أن ندعو ليلا ونهارا بأن يؤلف الله تبارك وتعالى بين القلوب وأن يجمع شمل هذه الأمة وأن يهز كيد أعدائها عنها. ثم البث يجب أن يبذل الإنسان من ماله ومن جهده ومن وقته ومن عرقه ما يشاء في نصرة إخوانه المؤمنين فإن هذه النصرة واجب فرض كل مسلم على مسلم أن ينصر أخاه وأن يهب لنصرته إذا يعني وقع في في في في في في في مشكلة وفي مصيبة وهذه المصيبة التي يقع فيها التي وقع فيها إخواننا يعني في غزة من أكبر المصائب. فلا أعلم مثيلا في الأرض كلها أو في التاريخ كله لأن يحضر شعب على هذا النحو في أرضه ثم يحضر من كل مكان. يعني حدود غزة الآن محاصرة اليهود يملكون مفتاحات دين واحد يملك اليهود مفتاحه ولم يجعلوا لهم أي هوية وهذا الوقت يعني هذه الصورة والتي لا يجد يعني المحضرون فيها أي ناصر. أي ناصر لا من المسلمين ولا من الكفار إلا بمجرد أحيانا كلمات جوفاء وأحيانا شجب من هنا وشجب من هناك لا أن يكون نصرة لأن ينصر يعني هؤلاء الذين هم في هذا الحصار ويأتيهم الموت من كل مكان، يأتيهم الموت من فوق رؤوسهم ومن تحت أرجلهم جوعا وقهرا وذلا. فنسأل الله تبارك وتعالى بعزته وكبريائه أن يرفع عنهم وأن يقتل عدوهم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأتوب إليك.